قام عائشة يسمو على الشهوب، وعرض عائشة أنقى من السحب، في روض أحمد والصديق منبتها، الله برأها في أصدق الكتب. هي الحصان الرزان الطهر سيرتها، هي العفيفة فوق الشك والريب. كم يهبط الوحي آيات بمنزلها، كنظم در ثمين. غاية العجب يا عصبة الإفك، قد خابت تجارتكم وخاب قوم أتوا بالزور والكذب. أماه عذرا لإفك من رويبضات، عزاؤك اليوم في أبنائك النجوب. لم يسكتوا أو يغضوا الطرف من خوار، فاهتزت الأرض إذ ثاروا من الغضب. ما زال فيهم بقايا من جدودهم، فطاب فرع نما من خالص النسب. نقلت للناس هديا عن نبيهم، معين علم صفا من غير ما نضب. ما بين سحر ونحر من ترائبها، مات النبي رضا يا خير منقلب. تيمية الأصل والصديق والدها، والزوج أحمد يا للمجد والحساب. لا تحسبوا ما جرى شرا لأمتنا، فالخير يأتي قرين الجهد والقربين.